بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعافية للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع عشر بإذن الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. ولا زلنا نطوف حول كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله. وكانت وقفتنا عند الإيمان بالله، أي من بعد الكفر بالطاغوت. والإيمان بالله على النحو الذي قد وضحناه يقتضي أن نعتقد بوجود الله، وأن نقر بتوحيد الله، وأن نوقن بكمال الله. وكانت وقفتنا الأولى مع وجود الله جل وعلا في بيان أن هذه القضية من القضايا المفروض منها، وأن الفطرة قد فطرت بداهة على الاعتقاد بوجود الله عز وجل، وأن الضلال كان يكمن في وقوع الناس في الشرك. ولذا كانت أجل مهام الرسل الدعوة إلى التوحيد، ولم تكن إلى الإيمان بالوجود، لأنه أمر بدهي مفروغ منه. قلنا ولم يقع من هذا إلا بعض التشككات والتساؤلات لدى ضعاف النفوس ضعاف الإيمان، وانتهت تلك التساؤلات بالإجابة عليها أو الشبهات بالرد عليها، حتى ابتلينا في عصرنا الحديث بمدرسة مرجعية تتبنى الإلحاد وتدعو إليه وتحاول نشره في العالمين عن طريق القوة العظمى التي تبنت تلك الجوعية متمثلة في الاتحاد السوفيتي البائد، وبنوا فلسفتهم على المادية إيمانا بما يقع تحت الحواس الخمس، وجعلوا له قانونا يقول لا إله والحياة مادة، ولا إيمان عندهم بما لا يرون. وحول هذه الجزئية وتلك كانت المحاضرة السابقة في بيان أسباب الإلحاد، بيان أسباب الإلحاد ووجوده في العالم، أيضا الرد على الزعم بأنه ما لا يرى يلقى بقولنا ليس كل ما لا يرى ينكر. فكم من الأشياء التي لا نراها ونحن لا نستطيع إنكار وجودها، كم من الأشياء التي لا نراها ونحن نؤمن بها إيمانا يقينيا مع أنها لم تقع تحت حواسنا الخمس. وضربنا لذلك أمثلة، فالماديون يؤمنون بوجود الجاذبية الأرضية، ونحن نؤمن بها كحقيقة علمية مسلم بها، لكنها لم تقع تحت حواسنا الخمس. والماديون يؤمنون بوجود الكهرباء مع انهم لا يعرفون ماهيتها ولم تقع تحت حواسهم الخمس، وانما آمنوا بوجود الكهرباء لوجود آثارها التي تدل عليه. وأبسط مثال لذلك لو أن كهربائيا أمسك بسلك كهرباء، هو لا يفرق بين أن يكون فيه كهرباء أو لا إلا بأثر، فهذا السلك إذا كان عاريا فأمسكه بيده فلم يحس له بأثر، قال ليس به كهرباء. ولكن إذا أمسك السلك وبه كهرباء فإنه يتأثر بذلك وسرعان ما يرفع يده أو يقفز من مكانه فيقول به كهرباء. وعند النظر إلى السلك بعلمه وهو به كهرباء والنظر إليه ولا كهرباء فيه، الأمر واحد، إنما الأثر هو الذي فرق بين الاثنين. أو بصورة أقرب، إنك تضغط على الزرار الكهربائي فتنير المكان فتكون الكهرباء موجودة، وتضغط عليه مرة أخرى في وقت آخر فلا يضيء المكان فتكون الكهرباء منقطعة. فدل الأثر على المقدر دون أن ندرك ماهية الكهرباء ودون أن تقع تحت حواسنا الخمس، وإنما أدركنا آثارها. وضربنا أمثلة يتفق عليها الأحياء والعقلاء، فالحي يؤمن بأن سر الحياة فيه هو الروح، ولم يرها، والعاقل يؤمن بوجود عقله ويبرهن على وجوده بأنه يفكر وأنه يقول كلاما منتظما ونحو هذا، ولم يرى العقل ولم يقع تحت حواسه الأمر. فإذا كان ليس كل ما لا يرى ينكر، فعلى الملائكة أن ينكروا عقولهم وأن ينكروا حياتهم وأن ينكروا الحقائق العلمية التي يقرونها وأن ينكروا الكثير من الواقع الذي لم يشاهدونه ولم يقع تحت حواسهم الأمر يوما ما. إن الواحد منهم لو كان يقتل رسيا ولم يقدر له أن يسافر مرة إلى أمريكا، فلا يجوز له بهذا المنطق الذي آمن به أن يؤمن بوجود أمريكا، لأنه لم يره ولم تقع تحت حواسه الخمس، إنما يؤمن بها عن طريق آثار وعن طريق أخبار. إذن هناك إيمان بالغيب عن طريق أدلة يقينية، فكثير من الأشياء التي لم نرها موجودة يؤمن بها أهل الإلحاد كما يؤمن بها أهل الإيمان، فليس كل ما لا يرى ينكر. وضبطا لتلك القضية، فإن القرآن العظيم استعرض الكثير من الأدلة في مناقشة الماديين ومجادلة الملحدين. نعم، ليس ذلك بطريق مباشر، وإنما لأن القرآن العظيم كتاب كل عصر ومصر وكتاب لكل زمان ومكان، فإن القرآن العظيم طرح أدلة عقلية تبرهن على وجود الله عز وجل. يغاضب في هؤلاء الناس عقولهم ويجادلهم بالتي هي أحسن، حتى وإن استمروا على ما هم عليه، وقد أمرنا نحن أن نجادلهم بالتي هي أحسن وأن ندعوهم إلى الله وأن نذكر من الأدلة والبراهين القدر المتفق عليه بيننا وبينهم. العقل إذا كانوا عقلاء، فنحن نستنبط الأدلة العقلية من القرآن العظيم لنناقشهم بها، ونقول مع القرآن معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. من هذا الباب، ويوم أن انتشر الإلحاد ليس في الاتحاد السوفيتي البارز وإنما في العالم الإسلامي أيضا، سيما وقد روج له العملاء ممن كانوا يدينون بالمذهب الشيوعي، حتى إن هذا المذهب بدت آثاره واضحة في عالمنا الإسلامي وفي بلادنا هذه، لذا راح العلماء يتصدون لهذا الخطر الشيوعي الأحمر ويقفون أمام الإلحاد، يردون عليه ويواجهونه ويجادلونه. ومن انتشر بين الفئة التي انتشر بينها إلا بسبب تقصير الدعاة أو تكاسل العلماء في الوقت الذي انزوى فيه الإسلام في القنوات أو في شكايا وزوايا لا يخرج إلى الحياة في ظل الإرهاب الذي كانت تمثله الطواغيت في كل عصر ومصر. فراح علماؤنا الأجلاء يجاهدون بالقلم واللسان يذكرون أدلة من الوضوح بمكان تبرهن على وجود الملك الديان. هذه الأدلة يمكن تقسيمها إلى قسمين على الجملة: أدلة عقلية وأدلة شرعية. وإن كانت الأدلة العقلية لم تخرج عن نطاق كتاب الله عز وجل فهي شرعية أيضا. وشرعنا ما خالف العقل يوما ما، وإن كنا لا نقدم العقل على الشرع لأن العقول تتفاوت، لكن الشرع من لدن عليم حكيم. فأدلتنا العقلية مستنبطة من كتاب رب البرية، إنما هي التسمية فقط التي اجتهد فيها العلماء مع شيء من النقص والشرح والتفصيل والرد على شبهات الملائكة الواهية. وأول دليل من تلك الأدلة يحل لنا أن نسميه بدليل الخلق والحدوث، دليل الخلق والحدوث. ومعناه اتفقت الكلمة على وجود خلق وعلى وجود كون. هذا الكون الذي نعيش فيه وإنسه وجنه وطيوره وحشراته وأنعامه، إنه كون نراه متنوع ومتعدد في صنوفه وأنواعه. فكثير من المخلوقات وبلايين من البشر وآلاف من أنواع المخلوقات متعددة ومتنوعة على نحو ما أشار القرآن: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. مخلوقات موجودة وكون نراه، هل يعقل أن نناقش هذا الأمر فيقال هل هذا الكون وهم وغيال أم أنه حقيقة وواقع؟ إنه من السفسطة ومن العمل أن يقال إن الكون لا وجود له وإن الكون محض وهم وخيال، فكل الذي نراه وهم وخيال. هل يعقل أن يقال هذا؟ لا يعقل. لكنه في المنطق المادي قد يعقل، لأنه لا يريد أن يؤمن بوجود الكون، لأن الكون يدل على المكون. فربما ناقشك في أصل القضية وراح يقول لك: وما يدريني أن الكون حقيقة وأن الكون موجود. لكن نقول إنه من المقرر لدى العقلاء أن الكون واقع وحقيقة، وليس وهما أو خيالا، بما أن هذا الكون واقع وحقيقة. فهل وجد بلا موجد، أم أن موجدا أوجد؟ وننظر، هل يعقل أن يوجد الكون بلا موجد؟ مما تقرر لدى علماء الطبيعة ومنهم الملاحدة أن الكون بما فيه من قوانين، على رأسها قوانين الحرارة والحركة، تدل على أن هذا الكون ليس أزليا، ليس أزليا. وبما أنه ليس أزليا فهو كذلك ليس أبديا، وما كان ذلك كذلك فلا بد وأن يكون محدثا، ولا يعقل أن يكون قد أحدث من تلقاء نفسه. إنما الشيء المقرر أن كل حادث لا بد له من محدث، وأن كل صنعة لا بد لها من صانع، وأن كل وجود لا بد له من موجد. لذلك لو رأى أحدنا صنعة مهما تضاءلت فإنه أول ما يفكر في أن الصنعة لا بد لها من صانع. فمثلا يوم أن يرى جهازا صغيرا كجهاز التسجيل هذا، أيمكن أن يقتنع عاقل بأن جهازا كهذا الجهاز صنعة بغير صانع؟ ولربما قلت إنه جهاز فيه من الدقة ما فيه، بما لا يحتمل أن تقول صنعة بغير صانع. بل وأبسط من هذا، لو رأيت جدارا قد بني لقلت لا بد من وجود بناء قد بناه، ولو وجدت كرسيا قد صنع لقلت لا بد من وجود نجار قد صنعه. وأبسط من هذا، لو أن جهاز مكبر الصوت هذا أحسست أنه يعمل عملا سويا، وأنه تحسن عن يوم الجمعة وعن الأسبوع السابق، لرحت تقول لا بد من وجود كهربائي قد أصلح التلف الموجود في هذا الجهاز. أمر بدهي طبيعي لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطع فيه عمدان. كل صنعة لا بد لها من صانع، وكل حادث لا بد له من محدث. ونحن أمام حقيقة كونية ماثلة للجميع، لمن يرى ومن لا يرى. كون من لم يره يحس به ويلمسه ويقع تحت حواسه. هذا الكون بما فيه ومن فيه، من مكونه؟ سماء فوقنا وأرض تحتنا وجبال تحيط بنا وبحار وأنهار من حولنا وبقية المخلوقات التي نراها والتي لا نراها. من الذي خلق ذلك ومن الذي أوجده؟ إنه الله، إنه الله عز وجل، إله قوي قادر عليم حكيم. وجد في دنيا الناس شركاء يزعمون أنهم آلهة، أو يزعم لهم، ومع ذلك لم نر واحدا ممن زعم لنفسه الألوهية يزعم أنه خلق أفقا في السماء أو ركنا في الأرض. فرعون مثلا على النحو الذي كنا قد بيناه وقد قال ما قال، قال ما علمت لكم من إله غير، وقال أنا ربكم الأعلى. فهل قال يوما ما أنا خلقت السماء أو خلقت الأرض أو أجريت البحار والأنهار؟ لا، كل الذي زعم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت؟ ما قال إنها أنهاري قد أجريتها، ويوم أن قال وهذه الأنهار تجري من تحتي أبى الله إلا أن تجري من فوقه. فرعون هذا الذي يزعم الربوبية والألوهية هو الذي يقول لوزيره هامان: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. كيف يدعي أنه إله ويزعم أنه رب وفي ذات الوقت يقول ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى؟ إنها خدعة سياسية يريد أن يضحك بها على الكل والمغفلين من شعبه. فطالما هامان يبني ذلك الصرح يستغرق فيه خطة خمسية أو خمسينية يكون انتهى موسى وأمر موسى وأجل موسى. لعب بالعقول وضحك على الذكور. هذا النمرود الذي زعم أنه رب وغضب من إبراهيم عليه السلام أنه راح يدعو إلى لا إله إلا الله، وقال لإبراهيم كيف تدعو إلى رب سواه؟ أولك رب غيري يا إبراهيم؟ قال نعم، ربي وربك هو الله الذي خلقني وخلقك وخلق العالمين، ربي الذي يحيي ويميت. وأراد أن يضحك على إبراهيم بأنه يحيي ويميت بتمثيلية طفولية، وبرد ساحة متهم ويتهم بريئا. إبراهيم أراد أن يعلمه أن الإحياء والإماتة بخلاف ما يزعم، لكن الجاهل جاهل والمغفل مغفل، فلم يستطع أن يفهم قضية الإحياء والإماتة. فإبراهيم اختصر الطريق بأن الله خلق الكون، ومن بين هذا الخلق شمس يجعلها الله تشرق من المشرق، فإن كنت يا نمرود كما تزعم تزعم أنك إله فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر. إذن ليس واحدا في عالم الأنداد والشركاء ادعى أنه خلق الكون أو خلق شيئا فيه، بل إلا الله عز وجل. فحتى هؤلاء الأنداد والشركاء جميعا أن يخلقوا شيئا مهما كانت ضلالته ومهما كانت حقارته. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. إن شركاء وأندادا يعجزون عن خلق ذبابة، بل إذا ابتلوا من الذبابة بمرض أو أعلى الذباب منهم شيئا لا يستطيعون أن ينقذوا أنفسهم ولا أن يستردوه. فهؤلاء شأنهم أحقر وأقل من أن ينسب إليهم خلق وإيجاد. إذن فمن الذي خلق؟ يوجه ربنا عز وجل إليه هذا السؤال الذي هو يقسم كل المجادلين والملحدين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ إنه سؤال يوجهه ربنا عز وجل للملائكة خاصة وللعالمين بصفة عامة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ إنها قضايا واضحة مفروغ منها. أم خلقوا من غير شيء؟ لا، كل صنعة لا بد لها من خالق. وإذا كانت أقل الأشياء وأسفهها لا توجد من تلقاء نفسها، فكيف بهذا الإنسان السوي الذي عدله الله عز وجل وركبه وأحسن خلقته؟ ولو أنك جلست تفكر هل يمكن أن يكون الإنسان على خلقته أفضل من تلك الخلقة؟ ما وجدت صورة تتبدى لذهنك بأن تكون بأفضل مما أنت عليه، مما صوره الله عز وجل وأحسنه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أن يأمر مما شاء ركبك؟ وسد الخلق من حولنا، ولذا قال الله عز وجل لنا: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما زعم هذا أحد وقد أسلفنا القول فيه. أم خلقوا السماوات والأرض؟ ولا هذه أيضا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن إنسانا لم يزعم لنفسه أنه خلق إنسانا مثله، فكيف يزعم أنه خلق سماء أو خلق أرضا؟ وهل يستطيع أن ينفذ إلى عالم السماوات أو أقطار الأراضين؟ إنه لا يستطيع ذلك. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. لذلك فالقضية مسلم بها، الخالق هو الله، قضية لا يختلف عليها اثنان، أن الخالق لهذه الأكوان هو الملك الديان الرحيم الرحمن جل وعلا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أمام هذه الحقيقة المسلم بها أبى الماديون والشيوعيون أن يستسلموا ببساطة وأن يسلموا في هدوء. فعندما يسأل الملحد من الذي خلقك، لا يجد إجابة إلا أن يقول: هو إله قوي قادر. وعندما يسأل الملحد من الذي خلق الكون الذي تعيش فيه، فلا يجد إجابة إلا أن يقول: الله جل وعلا. يحس بذلك وتصرخ الفطرة به من داخل أعماقه، لكن المجادل المعاند يأبى أن يصرح بذلك. وإن كانت الفطرة تصرخ به من داخل الأعماق بأن الخالق هو الله، لكن معنى أن يجيب على هذا السؤال أنه يتفق مع أهل الإيمان، وإن سكت فمعناه العجز الذي يجعله في حيرة من أمره أو يجعله منهزما أمام عدوه. لذا فكر الملاحدة وقدروا كيف يتفلتون من الإجابة على هذا السؤال الذي طالما أفحمهم به أهل الإيمان وأعجزهم به أصحاب الأديان. فهنا فكروا في شبهات على طريقة النظرية الداروينية، نظرية داروين، والتي أريد من ورائها عدم نسبة الكون إلى مكون، وعدم نسبة الخلق إلى خالق، بزعمهم أن الخلق وجد هكذا، وأن الكون وجد صدفة، وأن الإنسان كان مجرد كائن ظل هكذا حينا من الزمان، تسلسل في سلسلة من المخلوقات وصل بها إلى سلسلة القردة العليا، ثم وجدت الحلقة المفقودة والتي بعدها ترقى من قرد إلى إنسان لم يخلقه إله ولا ديان. نظرية النشوء والارتقاء التي تبناها داروين، والتي تزعم أن الإنسان من سلالة قردة، يقولون عنها القردة العليا، داروين نفسه يعلم كذب نظريته، وتلامذته أنكروها عليه، ومنهم من راح يضع نظرية مضادة لها، ليس الإنسان هو الذي أصله قرد وإنما القرد أصله إنسان، وكلاهما يكذب الآخر ويبطله. وما قال داروين بهذه النظرية إلا مجرد لعبة تشاكل لعبة فرعون، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فما دام قد عجز الملاحدة عن الإجابة على هذا السؤال الذي طالما أفحمهم به أهل الإيمان، من الذي خلق كذا، من الذي خلق كذا، من الذي خلق الكون كله بما فيه ومن فيه، ولا يجدون إجابة إلا أن يقولوا الله كما قالها المشركون عبدة الأصنام من قبل، إذن فلا بد من تفكير في تغيير تلك الإجابة. فألقوا نظرية داروين، ثم اختصروا هذه النظرية في كلمات: من الذي أوجد الكون؟ الإجابة عليها عند الملاحدة الصدفة أو الطبيعة أو الضرورة. بعد أن فكروا وقدر فيما يجيبون على سؤال أهل الإيمان. قالوا نجيبهم إذا ما سألونا من الذي خلقنا ومن الذي خلق الكون من حولنا بأن الذي خلق هو الصدفة أو الطبيعة أو الضرورة، وتلك آلهتهم الثلاث. وشبهاتهم الواهية التي بنوا عليها فلسفتهم تهربا من الحقيقة، فعن أي صدفة يتحدثون؟ الكون يقولون الكون خلق صدفة، وما صدفة؟ صدفة الشيء الذي يأتي خط عشواء، الشيء الذي يكون هكذا جزافا بلا ترتيب، يقع بلا أسباب في نظره. وإلا فكل أمر في هذا الكون إنما يقع بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. عظم هذا الشيء أو حقر، كبر أو صغر، وكل كبير وصغير متفق. ولذلك من الأخطاء الشائعة أنك تقول قابلت فلانا صدفة ووجدت هذا الشيء صدفة وفعلت كذا صدفة. لا، ليس ثمة شيء في الكون صدفة، إنما هو القدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك يجب إزالة لفظ صدفة من كلامك إطلاقا. ومع هذا فنحن نناقش الصدفة بمنطق العقلانية البحتة. يقولون الصدفة قسمان، صدفة ممكنة وصدفة مستحيلة. صدفة ممكنة وصدفة مستحيلة. ومثال ذلك، لو أن عالما متخصصا في تفجير الصخور والجبال، جبل بأعطار الطريق أريد أن يشغل، يؤتى بالعالم الذي يفتت الجزء المراد تفجيره من الجبل لشكل طريق أو لإقامة نفط من داخله. مثال الصدفة هنا، أثناء تفجير تلك الصخرات تراكمت مجموعة من الصخرات على بعضها تمثل بيتا صغيرا يشبه كوخا من الأكواخ. هل هذا بمنطق الصدفة الممكنة ممكن؟ قال هو ممكن. مجموع صخرات مع تفجيرها تراكمت فكونت ما يشبه الكون، بيت صغير يمكن أن يستظل إنسان بظله أو أن يدخل بجزء من جسده فيه. هذا من حيث أنه ممكن، ممكن، لكن الصدفة المستحيلة أن هذه الصخرات وهي تتناثر أثناء تفجيرها كونت بيتا منظما من ضابطين يشتمل على عدد من الغرف، ولكل غرفة مهام معينة. فهذه تصلح أن تكون غرفة نوم، وتلك غرفة معيشة، وهكذا. فهل يعقل أن يقع هذا صدفة؟ لا، بل هذا هو المستحيل بعينه. وإذا كان يستحيل أن يتواجد من فقرات بيت فيه هندسة وله نظام، مهما كانت ضآلة هذا البيت وصغر حجمه، فهل يعقل أن توجد صدفة هذا الكون بما فيه من نظام وهندسة وعناية وإبداع؟ بمنطق الماديين لا. فهذا من جنس الصدفة المستحيلة عندهم. وإذا كانت الصدفة تستحيل أن توجد بيتا منظما بطريقة عشوائية لإلقاء الثغرات، فإنها أبعد ما تكون عن أن توجد هذا الكون بما فيه من عناية ونظام وإبداع وجمال. وأما ما في الكون من عناية وإبداع ونظام وجمال، فهذا الذي نريد أن نفصل القول فيه عند القانون الثاني أو عند الدليل الثاني. لا، هنا نقول أو نضرب مثالا آخر للصدق. لو دخل إنسان في مكتب به آلات كاتبة، فوجد آلة كاتبة أمامها ورقة مكتوب عليها اسم عمر، فبماذا يفكر هذا الإنسان؟ يفكر بادئ ذي بدء أن إنسانا خبيرا بالكتابة على الآلة الكاتبة دخل فكتب اسم عمر على تلك الورقة، فذاك الشيء المعقول والمقبول. وإما أن يجرد بذهنه ليقول لا، ما دخل في هذا المكان أحد ولا كتب هذا الاسم أحد، إنما كتبته الآلة الكاتبة صدفة. ثم يناقش الماديون هذا الأمر، يقولون سقوط حرف العين من الآلة الكاتبة على الورقة صدفة، هذا يمثل نسبة 1 إلى 28 عدد الحروف الهجائية، وسقوط حرف الميم من الآلة الكاتبة صدفة على الورقة 1 إلى 28 في 28، وسقوط حرف الواو صدفة على الورقة يمثل نسبة 1 إلى 28 في 28 بما يساوي 21952 كتابة اسم عمر على ورقة من آلة كاتبة صدفة، معناه محتمل الوقوع بنسبة 1 إلى 22 ألف، أي في كل 22 ألف مرة يمكن أن يكتب اسم عمر صدفة مرة. نبيه كل 22 ألف مرة. وإذا كان من الممكن للصدفة أن تكتب اسم عمر لبين كل 22,000 مرة مرة فأنى لها أن تكتب الاسم كاملا وأنى لها أن تكتب كتابا منظما مبوبا. وإذا قدر للصدفة أن تفعل هذا وهو من باب افتراض الجدل فأنى للصدفة أن توجد ذرة في عالم الرمال أو قطرة ماء في عالم البحار والأنهار. أي صدفة هذه؟ عن أي صدفة يتحدثون؟ قل الله ثم ذره في خوضهم يلعبون. قال إنما هي الطبيعة. طبيعة، ما هي الطبيعة عندهم؟ طبيعة كما هو معلوم الكون الذي نراه، سماوات الأرض، الجبال، البحار، الأنهار. نقول معناه أن الطبيعة أوجدت الطبيعة، فالسماء خلقت السماء، والأرض خلقت الأرض، والجبال خلقت الجبال، والبحار خلقت البحار. فهل يعقل هذا؟ ولئن كان هذا يعقل فهل يعقل أن غير العاقل يخلق العاقل؟ فالطبيعة ليست عاقلة، فكيف تستطيع أن توجد الإنسان العاقل؟ ثم إن هذا الإنسان العاقل هو الذي يتصرف في الطبيعة حسب علمه وإرادته وقدرته، فأنى لمألوه يتصرف في إلهه، ولمعبود أو أنى لعبد أن يتحكم في معبوده. عن أي طبيعة يتحدثون؟ قالوا ما لم تكن الصدفة ولا الطبيعة فسمها ضرورة، أننا وجدنا هكذا بالضرورة، الكون وجد بالضرورة، والإنسان مخلوق بالضرورة، وكل شيء خلق بالضرورة. قلنا وما الضرورة؟ قال الضرورة التي جعلت رقبة الزرافة تطول لاحتياجها للطعام تتناول ذلك من أوراق الأشجار، فطالت رقبة الزرافة. والضرورة التي أوجدت الزعانف للسمك من أجل أن يسبح في الماء، واكتفوا بذكر المثالين. لضرورة الزرافة للطعام طالت رقبتها لتأكل من الأشجار، ولضرورة أن يسبح السمك في الماء وجدت له الزعانف ليسبح. قلنا إن كانت هذه ضرورة أو تلك ضرورة، فما الضرورة التي جعلت الرجل يميل بطبعه إلى المرأة ليتم الزواج وليعمر الكون؟ وما الضرورة التي جعلت المرأة تحمل؟ وما الضرورة في أن الجنين متى ما نزل من بطن أمه تعلم كيف يرقب ثدي أمه؟ وما الضرورة في أن ذكور الحيوانات ترغب في تنقيح الإناث من أجل أن يظل هذا النوع من المخلوقات يتنعم به الإنسان يأكل من لحومه ويشرب من ألبانه؟ وما الضرورة في إيجاد ذبابة التين، تلك التي تلقح شجرة التين تينة تينة، فإذا ما أدت مهمتها انقضى أجلها. من أجل أن يأكل الإنسان نوعا من الفاكهة فيه من الفائدة ما فيه، وما الضرورة في كذا وما الضرورة في كذا، ألوان من المخلوقات ومن الأشياء والأسباب والمسببات في عالم الإنسان ليست بمنطق الضرورة الذي يدعمونه، وإنما هي عناية الله جل وعلا التي خلقت كل شيء وقدرت كل شيء. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، سبحان ربي الأعلى. ولئن كان هذا كلامنا عن دليل الخلق والحدوث، وقد حمل الرد على شبهات الملاحدة لزعمهم أن الكون وجد ضرورة أو صدفة أو طبيعة، بذا نكون قد وقفنا على الدليل الأول من الأدلة العقلية التي أردنا أن نذكرها مختصرة على النحو الذي ذكرناه، وإلا ففيها مزيد من التفصيل دونه كتب ومجلدات، لكن يبقى بيان ذلك الأمر في بقية الأدلة كدليل الحركة والنظام ودليل العناية والإبداع، فيما سنبين القول فيه بإذن الله عز وجل في محاضرتنا المقبلة في مثل يومنا هذا أو ليلتنا تلك بفضل الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ومكن لعبادك المستضعفين، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، وأرنا عجائب قدرتك في الكافرين، اللهم أرنا عجائب قدرتك في أمريكا، اللهم كما دمرت الاتحاد السوفيتي فدمر أمريكا وأرنا فيها عجائب قدرتك، اللهم إنهم قد ضغوا وبغوا وأنت المنتقم الجبار والعزيز القهار، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.